بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 100 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل الحديث عن اسم التفضيل. قلنا اسم التفضيل بيصاغ من الفعل الثلاثي. طب لو جه فعل أكثر من ثلاثة، هل ممكن أصوغ منه اسم تفضيل؟ الفعل الثلاثي أساسا اللي هو كبر وصغر، بنجيب أكبر وأصغر، تنطبق عليه 7 شروط. ال7 شروط ديت لو فقد الفعل شرطا منها، يعني ما بقاش ثلاثي مثلا، يبقى لازم أستخدم معادلة معينة علشان أقدر أجيب اسم التفضيل منه. إزاي؟ يعني شرط من الشروط السبعة دولت، شرط من الشروط السبعة انه يكون ثلاثي، كابورا. طب انا عاوز فعل اكتر من ثلاثة، ارتفع مثلا. فقالوا في معادلة ظريفة جدا، هعمل ايه؟ هجيب اسم تفضيل مساعد تنطبق عليه الشروط، اكثر، اكبر، اصغر، واجيب بعديه المصدر الصريح للفعل اللي هو فاقد شرط. يعني مثلا ارتفع، هقول البرج اكثر، ادي اسم تفضيل مساعد اهو، ارتفاعا، ما هو ارتفع ارتفاعا، ده المصدر الصريح. البرج اكثر ارتفاعا من الهرم. يبقى انا كده استخدام هذه الايكويشن او المعادله عمل لي ايه؟ قدرت بالفعل اللي هو فقط شرط مثلا ان هو ثلاثي اقدر اجيب منه اسم التفضيل، بس بطريقه ايه؟ معادله معينه عن طريق استخدام اسم تفضيل مساعد، ثم اضع المصدر الصريح بعديه منصوبا. بس واخدين في التمييز المحول عن المبتدا، قلنا لما تيجي الجمله فيها اسم تفضيل مثلا انا اكثر منك مالا، مالا تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى اذا البرج اكثر ارتفاعا، يبقى دوت هو اسمه مصدر صريح، اسمه كده يعني التركيبه بتاعته كده، ولكن اعرابه تمييز منصوب وعلامه نصبه للفتحه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره. طيب يبقى انت قلت لي شرط من الشروط السبعه، ادي شرط اهو ان هو لازم يكون ثلاثي. شرط تاني بيقول لك ليس الوصف منه على افعل الذي مؤنثه فعلاء. في الالوان لو عندي فعل اسمه حامورا، طب ما ده ثلاثي اهو، يعني في الشرط الاولاني اهو، بس بيقول لك لازم يكون الوصف منه ليس على افعل الذي مؤنثه فعلاء. يعني حمرا الوصف منه اللي هو احمر. الله، طب ما هو احمر ده ينفع اسم تفضيل على طول. لا، بس المؤنث بتاعه حمراء على وزن فعلاء، فادام افعل فعلاء ما ينفع اسم تفضيل، لان اكبر المؤنث كبرى، اصغر المؤنث صغرى، يبقى المؤنث مش فعلاء، يبقى ايش يصلح اسم تفضيل؟ يبقى اذا ثلاثي ليس الوصف منه على افعل فعلاء. افرض انت عندك حمراء والوصف احمر حمراء، ما ينفع اسم تفضيل. يعني ما اقدرش اقول الورد احمر من البطيخ، ما ينفعش احمر هنا، ما ينفعش اسم تفضيل، مع انه احمر موجود او حمراء احمر، بس المؤنث حمراء. طب اتصرف فيها ازاي؟ استخدم المعادله. المعادله هتقول الورد اكثر، ادي اسم تفضيل مساعد، حمرة من البطيخ. حمرة، حمر حمرة، ده المصدر بتاع الفعل الثلاثي، حمر حمرة، يبقى الورد أكثر حمرة من البطيخ. حمرة دوت تمييز منصوب برضو علامة نصب الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. يبقى ثلاثي ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. الشرط الثالث لازم يكون تام. يعني تام؟ احنا كنا خدنا زمان كان واخواتها، واحنا بنعرف كان والتالك ده فعل ناسخ ناقص. ناقص يعني ينقصه الخبر ليتم المعنى. انا لو قلت كان محمد، فين الخبر؟ فين كان محمد مجتهدا؟ يبقى ده اسمه فعل ناقص. يعني هو من شروط الفعل اللي هو كبر مثلا ان هو يكون تام، يعني غير ناقص، يعني ليه فاعل. طب افرض جه الفعل كان وانا راسي والف سيف ان انا اجيب منه اسم التفضيل، بسيطه. برضو هات اسم تفضيل مساعد وهات المصدر، بس المصدر هنا هيبقى غريب جدا، هيبقى مش مصدر صريح مباشرة، هيبقى مصدر مؤول. فاكرين مصدر مؤول؟ أنو الفعل وما والفعل وأن واسمه وخبرها. أنا هاخد يا أنو الفعل يا ما والفعل، غالبا هاخد ما والفعل، هاخد ما والفعل. يقول لك إيه؟ أقرب، أدي اسم تفضيل مساعد أهو، ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحديث أقرب ما يكون، ما قلتش أقرب كون، لا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسم التفضيل أهو، وبعديه المصدر المؤول. بعد كده مبني للمعلوم، الشرط الرابع، الشرط الرابع احنا قلنا ادي شرطين وادي التالت. الشرط الرابع مبني للمعلوم، لازم كبر يكون مبني للمعلوم، صغر مبني للمعلوم. افرض انا عاوز اجيب اسم التفضيل من فعل مبني المجهول، يعني مثلا يقول، ده فعل مبني المعلوم، يقال فعل مبني المجهول، اتصرف ازاي؟ برضو اسم تفضيل مساعد واحط المصدر، بس احط المصدر المؤول. المؤول يعني ايه؟ هقول الحق احق، احق ده اسم تفضيل ايه؟ مساعد اهو، ان يقال. الحق أحق أن يقال، استخدمت هنا أن والإيه والفعل في المصدر المؤول. بعد كده لازم يكون الفعل كبر مثبت. مثبت يعني إيه؟ يعني غير منفي. طب افرض عاوز أجيب برضو اسم التفضيل من فعل منفي، افرض قلت لا يقول مثلا، فعل منفي، وعايز أجيب اسم التفضيل، أروح جايب برضو الفعل المساعد، هقول لك محمد أقدر أن لا يقول إلا الصدق. برضو اسم، برضو ايه؟ مصدر مؤول. محمد اقدر ان لا يقول الا الصدق، وان لا يقول يبقى بتكتب كده الا، مش بكتب ان ولا، لا اكتب ان ولا امتى؟ لما يجي بعدها اسم، اشهد ان لا اله الا الله. النبى محمد اقدر الا، الف همزه يعني ولم الف، الا يقول الا الايه؟ الصدق. طب انت قلت لي اهوت لازم يكون ثلاثي، ليس الوصف منه على افعل الذي مؤنثه فعلاء، لازم يكون تام، لازم يكون مبني المعلوم، لازم يكون مثبت. فاضل شرطين كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فاضل شرطين. الشرطين التانيين دولت قابل للتفاوت ومتصرف. يعني ايه قابل للتفاوت؟ قابل للتفاوت يعني في درجات، يعني مثلا كبرى في واحد كده، وكبرى اكبر وفي اكبر وفي اكبر، صغرى في كده وكده وكده وكده، قابل للتفاوت يعني في درجات، في مقارنه. طب افرض انا عايز اجيب من فعل غير قابل للتفاوت، لا ما ينفعش بقى الموضوع ده، لو الفعل مات الموت واحد، ما اقدرش اقول في فلان اموت من التاني، ما فيش. وفني برضو بمعنى مات، برضو كل دوت بمعنى واحد، يبقى إذن لا يمكن التفضيل من الفعل غير القابل للتفاوت. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.